مش عالفاضي نقيتك نقيتك من بين الكل لأنك أخوة حسايتك عزيزي المستمع، أبداً لا تخجل من آثار جروحك، إنها تعني ببساطة أنك كنت أقوى من كل الذين حاولوا تحطيمك. يسعد أوقاتكم مستمعينا. لم أجد وصفا للحياة إلا أنها تجارب، فإن لم تتعلم من الضربة الأولى فأنت تستحق الثانية. مستمعينا، تقيم دائرة المسارح والموسيقى عرضا مسرحيا بعنوان محطات يقدمه شباب يافعون، استفادوا من ورشة العمل التي ضمت 30 متدرب ومتدربة، وسيقدم بعضهم العرض بيوم المسرح العالمي، وهي التجربة الأولى لورشات العمل لهذه الفئة العمرية. ويأتي العرض كدعم للمواهب الشابة، حيث كتبوا نصوصهم ومشاهدهم وتم تنقيحها وإضافة جوانب فنية إليها من قبل المختصين. لكل محبي المسرح يمكنكم متابعة هذا العرض اليوم في تمام الساعة 4:30 في المركز الثقافي في طرطوس. على الشباب واليافعين، أقامت قيادة شرطة طرطوس بالتعاون مع مديرية التربية ندوة توعوية حول هذه الآفة وطرق معالجتها ومنع الشباب من الانجرار إليها ومحاسبة المتسبب في ترويجها. تفاصيل أكثر تقرير زميلتنا ريم محمد. مستمعينا الأعزاء، أقامت قيادة شرطة طرطوس ومديرية التربية ندوة توعوية حول مخاطر المخدرات وآثارها وكيفية علاج الشباب الذين تورطوا بهذه الآفة. طبعا حول هذه الندوة وأهم المواضيع التي طرحت يحدثنا الأستاذ عبد الكريم حربة مدير التربية بطرطوس، تفضل. في الواقع اليوم في ندوة لقيادة شرطة محافظة طرطوس حول المخدرات، طبيعي التعريف بها، آثارها، وسائل الوقاية منها إلى آخره. شارك من المؤسسة التربوية مرشدة اجتماعية وأيضا رئيس فرع مكافحة المخدرات في قيادة الشرطة، والحضور أو من حضر الدورة هم من الزملاء المربين إن كانوا في الإدارات المدرسية أو موجهين اختصاصيين وتربويين، ومن الإرشاد النفسي. الحقيقة اليوم في يعني ضمن هذه الحرب القذرة على سوريا يعني تطال مناحي الحياة ككل، وبدأ يعمل على تفكيك أواصر الشباب ووصول إلى شبابنا لتفكيكهم لإضعافهم. في الواقع تأتي ندوة كهذه يعني لتزيد الثقافة من مخاطر المخدرات، وبالتالي ليكون لدور للمؤسسة المدرسية يعني المؤسسة التربوية أو لمدارسنا دور في تحصين أبنائنا الطلاب لعدم الانجرار وراء رفقة السوء، وبالتالي مواجهة تحديات كهذا. ولدينا من المقدرات التربوية الحقيقة من الكادر التعليمي والتدريسي والتربوي في مدارسنا ما هو قادر على أن يعمل دائما بالتعاون مع الأهل على تحصين هؤلاء الأبناء. ما أهمية تفعيل المرشدين النفسيين؟ يعني في الواقع نحن اليوم ركزنا على أن المرشد النفسي أو المرشد الاجتماعي له دور كبير عندما يلاحظ تغير في سلوكيات هؤلاء الأبناء، يتابع الحقيقة مع الأهل، وبالتالي لتظهر له حالة يعني من هذه الحالات للمعالجة منذ البداية قبل أن يستفحل الأمر وأن يصل إلى حالة الخطورة. نعم، شكرا لك الأستاذ عبد الكريم. شكرا. هذا وركزت الندوة وركز المجتمع هنا في الندوة على ضرورة تعاون الأهل طبعا مع المعنيين في المدارس لوقاية الطلاب من هذه الآفة ومحاسبة ومعاقبة المتورطين في الاتجار بالمخدرات. عيني وحدي عينتنا، اعطيني ايدك يا خالي حتى نوصل كلمتنا بأمان ومسؤولية. خلي قلبك على قلبي، دربك بيكمل دربي. اعطيني ايدك يا خيي، عيلي وحدي عيلتنا، اعطيني ايدك يا خيي. عيب انشمت فينا الناس وندق طبولي فرقة، خي انت بالاساس واجبنا اخوي نبقى. شو بيمنع نبقى حرة على ارض ترابة بينبا؟ خلينا نحبها باخلاص وعليها نصفي النيل. اعطيني ايدك يا خي، عيلي وحدي عيلتنا، اعطيني ايدك يا خي. مستمعينا من جدد تحييتنا لكم، ومنذكركم انكم عم تسمعونا على هواء اذاعه امواج اف ام بالفتره المخصصه لمحافظه طرطوس. مستمعينا طبعا نحن مستمرين معكم كل يوم تنين ببرنامجنا، ومنعتبره برنامجكم اللي ابتدينا فيه من بدايه السنه الدراسيه. ندى، هو برنامج بيتي الثاني لانه بيقدم كل ما يعنى بالشان التربوي والتعليمي يعني وكل ما يتعلق بالمناهج. مناهج صحيح، فاكيد هو بهم اي بيت. واليوم بصرنا يكون ضيوفنا لليوم بالاستوديو السيدة ملك شحادي الموجهة التربوية. أهلا وسهلا فيك ست ملك. الله يسلمك يا رب. حضرتك كنت ضيفتنا قبل وأصرينا تكوني موجودة كمان اليوم لأنه أغنيتينا هديك المرة باللقاء القبل بالآراء الرائعة اللي حكيتيها. الله يخليك، إن شاء الله بتسلمي. وكمان بدنا نرحب بالأنسي هيام الشاعر مدرسة حلقة أولى صف رابع. أهلا وميت سهلا فيك. أهلا فيكم، شكرا. نحن حبينا اليوم تكونوا موجودين معنا لأنه في آراء كتير من الأهالي على منهاج الصف الرابع تحديداً وعلى المناهج بشكل عام. انه منهاج الحلقه الاولى صاير صعب كتير، يعني الاهل ما فيهم بلا ما يقيموا او يقارنوا بين المناهج القديمه والجديده. علما في معلمات كمان انتقدت المنهاج الجديد وشافت انه المنهاج قبل كان اسهل. بدايه ست ملك، كيف تقييمك حضرتك للمناهج الحاليه؟ والله أنا بالنسبة لي بشوف أنه هذا المنهج الجديد يواكب العصر الحالي أكثر من المنهج القديم. كل ما هنالك أنه المنهج فيه كثافة معلومات تبدأ من الصف الأول، الصف الثاني، الصف الثالث، الصف الرابع، هناك كثافة في المعلومات. لكن طريقة إلقاء، نحن عنا عملية التعليم أو المفاهيم اللي منعرضها على الطلاب تبدأ بشكل حلزوني من الأسهل إلى الأصعب، يعني يمر على المعلومة في السنوات القادمة، يأخذها في الأول مبسطة، توسع أكثر في الثاني في الثالث، حتى يصل إلى آخر مرحلة التعليم الأساسي بياخدها بشكل مفصل وواسع. فكل القصة أنه الأهالي خايفين من هاي المعلومات أنه كتيرة، لكن الأساس أنه المعلمة تقدر توصلها للحد الذي يناسب عمر الطفل. توصل للحد الذي يناسب عمر الطفل. نعم هاي. ست ملك، تعقيبا على كلام حضرتك، يعني هلأ نحن لما نقول طالبنا، هلأ هون مضطرين نقول نرادف كلمة طالبنا مع طفلنا، لأنه حلقة أولى أنه يا هل ترى من لجان التأليف بتراعي وقت اللي بتحط المنهاج أنه ممكن الطفل يستوعب وهو صف تاني أو ثالث المبتدأ والخبر؟ يعني ممكن الأنسة المعلمة مثلا تعرج له على الممنوع من الصرف، على أي تقول بالأخير هنا مو مطلوب، لكن هالكثافة اللي عم تعطيها المدرسة ممكن يكون نابع منها هي، ولا أنتوا بالفعل في توجيه أنه أعطوا أنتوا وأغنوا وأثروا الحلقة أكثر، الطالب وطفلنا بيستوعب أكثر؟ لا بصراحة نحن في المنهاج، مثلا منهاج الصف الأول له حدود معينة، المفهوم اللي بنعطيه للطفل باللغة العربية مفهوم له حدود معينة تناسب عمره، يعني نحن ما بيجوز نستزيد، يعني نحن أعطينا الطفل الجملة الإسمية اللي بتتألف من مبتدأ وخبر. نعم. يكفي، ممكن نعطي الحركة يكفي أنه هذا اسم، وتعطي المعلمة أمثلة كثيرة على على المبتدأ وعلى الخبر. نعم. أيضا بالنسبة للأفعال بنعطي الفعل، هو فعل ماضي يتحدث عن الماضي، هو فعل مضارع يتحدث عن الوقت الحالي، هو فعل أمر يأمر. نكتفي هنا، لا يجوز أن نمتد أكثر، رح ياخده بالصف الثاني والثالث بشكل أوسع، والرابع والخامس رح يصير يعرب، يصير عنده إعراب. صحيح. يعني الإشكال أنه المعلمة بتكون متمكنة من المادة وبتعرف أكثر، بتبدأ بتبحث في بحر أوسع أمام التلميذ، وبتتعب التلميذ وممكن تتعب أهله كمان. يعني هالمعلومات الإضافية ممكن تضيفها لمعلمة بالفعل، أنه بتقولهم هاي ما أنا مطلوبة بس اكتبوا هالمعلومة بتفيدكم بعدين، هيدي اجتهاد شخصي للمعلمة ما أنا مفروضة من التربية أبدا. نعم، يعني عنا هلأ نحن منحب المعلمة دائما يكون عندها إبداعات ويكون عندها ابتكارات، من عندها مناشط جديدة تطلعها، بس هو صراحة كثافة المنهج ما عم تعطي فرصة للمعلمة أنه هي تعطي، فاللي بتشوفيه عم بتزيد المعلومات ما عم ينتهى مع المنهج. عم بتلاقي صعوبة بانتهاء المنهج لا يخلص معه بالوقت بالضبط. المناسب، وإلا هو المنهج نحن في إن عليه أنه هو كثيف، فيه شوية كثافة، في هناك بعض الأخطاء الفردية أو بعض أحيانا بيكون في عندك مادة يجب أن تعطى قبل مادة، ممكن يعني كل هلأ تقدمت فيها مقترحات، وبلكي عسى ولعل أنه بيغيرون المنهج إلى الأفضل إن شاء الله. الأنسة هي مشاعر، حضرتك مدرسة حلقة أولى صف رابع، كيف بتلاقي تجاوب الطلاب؟ هلأ نحن إذا بدنا نفتح طبعا بين إيدينا كتب صف تاني تالت رابع باللغة العربية، في يعني مثل تدريبات القراءة، أتذوق، موقف ورقي، طبعا هذا كله كأهالي نحن جديد علينا، نحن عم نلاقيه ممتع وجميل جدا، لكن يا هل ترى يعني عم توصل الفكرة اللي بدها إياها المعلمة توصل للطالب، عم توصل لطالبنا؟ هلا بالنسبة لموقف ورقي، المعلمة أكيد رح تبذل جهدها إنه تاخذ موقف الطالب السليم بهيك حالة هو ممكن إنه ينوضع فيها الطالب. نعم. فهي عم بتكون عبارة عن حركة بالصف واستفتاء للطلاب أكثر، مشان حتى تاخذ هي الموقف اللي هي بدها توصل له. فالطالب عم يتفاعل، عم يقدم الموقف والرأي. بالنسبة للمنهج اللغة العربية اللي انت عم تسأليني، أتذوق كمان طالب لازم يفسر الكلمة، يعرف معنى مثلا كلمة يحفز أو يشجع، بده يعرف المعنى اللي كيف هون بخلق الروح، كيف بخلق الإبداع بالتحفيز، الفرق بينه وبين التشجيع. فهون طبعا بالإيحاء لمعلمي بده يفهم الطالب، والمفروض أنه يفهم ويجاوب تمام علي هيدي. يعني بالنسبة لموقف ورائي، أي جواب هو المقبول؟ أنتوا بدكم جواب يعني إيجابي طبعا. طيب بتعتمد المعلمة، عم تقولي في استفتاء كل طالب بيقول رأيه، بتعتمد المعلمة على إجابة واحدة ولا بتقولوا لكل واحد جاوب؟ لأنه ممكن تكون كتير في إجابات صحيحة ولكن مختلفة كآراء. هلا نحن بناخد دائما أكبر عدد من الإجابات، والإجابة ممكن تكون سلبية منحاول نوجهها للإيجاب. يعني فبهالطريقة هاي الطالب بيجي معك مثل ما بدك أنت، هو ساعة بالمناقشة بالحوار ممكن يعدل موقفه ويجي معك على الإجابة اللي أنت بدك إياه أو تاخديه منه، واللي المفروض يكون هذا هو موقفه اللي بيعبر عنه كمواطن حتى كفرد صالح بالمجتمع. حتى هلأ هون بالفعل مثلا سألين الطلاب ماذا تفعل إذا ذهبت إلى البقال وأعطاك عصيرا انتهت صلاحيته. يعني في طالب كتب أنه بجيب الشرطة بشتكي عليه أنه عم يشربني أشياء سامة، فالمعلمة اعترضت أنه لا، أنه أمتنع من الشراء من عند هذا البقال. يعني هذا بدي أسألك يا أنه أحيانا الجواب بيكون مفروض مثلا محدد؟ لا ما أنه مفروض، هو حابب يجيب الشرطة، ممكن أنا ما بدي وصل لهالمرحلة من التطرف بالتصرف. يعني أنه لا معلش، نحن مننبه البقال، بلكي ما أنه منتبه، مننبه البقال أنت منتهي عندك الصلاحية، أنا ما بشرب منه، وإذا بدك تكرره ساعتها أنا بدي خبر الشرطة. بهالمرحلة هي يعني دائما بحاول أن يكون أقل تطرف بالتصرف يعني. فهي ممكن يكون السلوك الإيجابي اللي أنا ممكن أنا أخذه من الطالب. نعم أنسي هي، يعني نحن عم نشوف أنه نحن عم نفتح الكتب أنه بالفعل في معارف ومهارات كتيرة. يعني هلأ مثلا على كمان تعقيبا على موقف ورأي، مثلا لما بيقولوا نتخيل أن والدك رفض أن تشترك في نشاطات المسرح المدرسي فكيف تقنعه؟ يعني يا هل ترى بتقولي حضرتك لكل الطلاب شو ما حكوا انه شو ما كان الجواب هو صح؟ لكن نرجع على سؤال زميلتي ندى، انه في جواب محدد الان سهيا بدي اياه من الطالب؟ هلا انا بدي طريقه اقناع تكون مقنعه كمان. يعني بدي طريقه اقناع تكون ايجابيه، بدي طريقه اقناع تكون سلسه. فيها احترام للاب، فيها طريقه في ادب بالكلام مع الاخر مع الاكبر منه، في طريقه طرح تكون كتير مميزه بالنسبه له حتى ياخذ هو حقه بالايجاب. ما ياخذ حقه بالعنف او دائما سلوكه انا بدي راقبه. وبدي انتبه عليه انه حتى ما حطه على الطريق الصح، هيك انا بدي ربيه للولد. وقال مو بيجي انه بتعرفي انت السلوك السلبي اللي والعنف اللي عم بيكون عند هالجيل هذا كمان كلياته. حلو، يعني ستيان برأيك كل معلمات الصف الرابع مدركين للأبعاد اللي عم تحكيها حضرتك، انه هيك جواب ممكن يدلنا على سلوك هيك طفل بالمستقبل؟ يعني المفروض يكونوا مدركين. المفروض انا دائما اخذ الأبعاد التانية للتصرف عند الطفل. دائما انا المفروض انه شوف في بعد، شوفي بعمقه للولد، شوفي شو أنا شو عم نمي عنده. حلو. فهذا المفروض أنا كتير أني انتبه عليه أنا كمربية قبل ما أكون معلمة. يعني هلأ بالفعل شفنا أنه هيك أسئلة ما أنا بقى اعتباطية، حسينا أنه لا بالعكس يعني إلى غاية بعيدة المدى. طبعاً حتى طبعاً. حلو كتير. طبعاً. طيب كمان ست أيام في كتير أسئلة إجتنا حول أو مثل يعني لما طرحنا الموضوع انتقاد لمادة الوطن الاجتماعية. نعم. انه كتير صعبة، ضخمة جدا، صعبة الحفظ، مفرداتها كتير جزلة او غريبة، عرفتي كيف، وتراكيب طويلة شوي. كيف بتدرس ست أيام لهالمادة هيدي بداية؟ والله انا اوافقك جدا انه هالمادة مفرداتها عن جد اكبر من عمر الطالب. يعني ساعة اللي بتعريف الهوية مثلا، الهوية الوطنية، انه التعريف الوطني هو الترسيخ، الترسيخ الانتماء للوطن والتمسك بالهوية الوطنية. يعني صدقي بعد شرح وانه الهويه الوطنيه يعني هي حب الوطن، انه انا اتمسك بالوطن، وشرح واستفاضه بالشرح. ثاني يوم بساله للولد شو يعني الهويه الوطنيه، اللي هي الهويه اللي بنحملها بيحملها البابا. يعني في شيء اكبر من عمر الولد، يعني في شيء لازم يتراجع. حتى انت اذا بدك تدرسيها ككبيره بدك تفكري فيها. نعم. فهذا اكبر من عمر كمصطلحات يعني كمصطلحات تيجي كثير صعبه، كمصطلحات ان كان بتعريف الدستور الوثيقه الاساسيه في الدوله ما بعرف اذا تماما هو شعور المواطن بالانتماء الى الارض التي يعيش فوقها والاعتزاز بها والتمسك بالهويه الوطنيه. يعني بالفعل تحسي هذه التراكيب كلها طبعا، وترسيخ كمان كلمه ترسيخ وترسيخ حب المواطن للمواطن الوطني. يعني مفردات اكبر من عمر طفل عمره 10 سنين تماما. فهل المفروض انه عادة تبسيط عادة التعريف هو كلمة صعبة منعرفها بكلمات أبسط طبعا، أما هون عم بيصير لا عم نعقدها أو عبارة معقدة. صحيح. عبارة معقدة بدها درس شرح. هلأ في معنا اتصال مداخلة من ريم. ألو ألو يسعد مساكم. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا فيكم. أنا كنت عم بسمعكم يعني موضوع المناهج ومعاناة الأهالي، أيضا معاناة المدرسين يعني من المناهج أحيانا. فنحن الأهالي يعني أكثر شيء عم نعاني موضوع يعني يعني عم نختار مع المدرسين طريقة الأسئلة. يعني أحيانا مثلا إذا الطالب غير شوي بالإجابة مبدأ الإبداع، يعني مثلا تعجب من الجملة الآتية، مثلا الربيع جميل، فقال ما أروع الربيع أو ما أجمل الربيع. فملاحظ أنه الآن ساعة عم تشلوا العلامة. لما بنسأل يعني بجوز الطالب يعني عم يحاول انه يعني ابدا يغير شوي انه مثل الكتاب تمام، وقت عم يغير شوي بالجملة عم تروح العلامة، وعم تتكرر هاي القصة سنة ورا سنة. يعني ما عم يحاولوا يتفادوا يعني الأساتذة. كمان احيانا الطالب عم يوقع بمشكلة، يعني هلا حديثا صارت معنا، يعني بيجي السؤال بجوز من النشاط لصفي او سؤال استنتاجي، بينما بتكون عايزة أنت اللون يلي عليه خط هو اللي بتحفظه. يعني مثلا تختصر لهم الدرس، بتحط لهم الخطوط، فهنا الطالب صحيح. يعني هذا الموضوع كنا بنحكي عنه، بضل يعني بيخاف انه بيقول هلا بتروح لي علامة. بجوز كمان بيقولوا له انت رايح لك نص علامة، ما لك ترتيب بالصف. فدائما في الطالب يعني بيكون عنده احباط من هذا الموضوع، فما بيعرف انه بيكتب ولا ما بيكتب، بيتردد وقت اللي بيحاول يسأل الاستاذ انه روح اقعد محلك خلاص اكتب. حلو. اكتب مثل ما بتعرف وخلص. نعم. فنلاحظ احيانا عم يجيبوا لنا اسئله يعني بتكون ما بعرف، يعني يا اما للطلاب اللي بدرس خصوصيه معطاه، يا اما استنتاجي، بتكون بالانشطه اللاصفيه، والانشطه اللاصفيه الاساتذه للاسف ما عم يقربوا عليها والمعلومه ما انا موجوده، فالطالب عم يطرح له العلامات. يعني فنتمنى يعني بنتمنى من الموجهين والناس المعنيين بمديريه التربيه يعني وجه الاساتذه لهذا الموضوع. نعم. يعني دائما الواحد يعني دائما نتواصل مع الاساتذه ونحكي معهم، بس يعني احيانا بنمل يعني هون، بقول هي القصه صغيره ما بدي احكي فيها. صحيح. صحيح. كمان ما بيقدر ولي الامر كل يوم يراجع المدرسه كرمال تفصيل صغير. أكيد. هلا أكيد. شكرا لك يعني، وشكرا لاهتمامك كريم. يعني انت تمثلي بالفعل شعبنا هم بطرطوس قد ايه بيحب العلم. ست ملك يمكن عندك اجابه لست ريم. طبعا تفضلي. هلا انا ملاحظه هون بوجودي بطرطوس انه الاهل كثير متمسكين بالعلامه. يعني العلامه بالنسبه لهم كثير مهمه، التفوق كثير مهم. يعني انا ارجو امام هيك منهاج مليان وعميق، احيانا نعم قد تخطئ المعلمه في وضع سلم العلامات، سلم الاجابه بتضع اجابه واحده ما بدها غيرها. طبعا لما الاهالي بيراجعوا المعلمه ممكن مع الاداره معنا نحن نرجع نراجع ونصلح المعلومه، ولكن انا بشوف الاهالي هون مشكله العلامه عامله مشكله بمديريه التربيه. ام تشتكي انه بنتها لازم كانت تاخذ الاولى وما اخذت الاولى، اب يشتكي انه ابنه كان بالبدايه اخذ كله عشرة مع أنه بيكون أخذ كسور. أنا برأيي أنه نحن نبحث عن جوهر العملية التعليمية وليس عن القشور. يعني القشور هي العلامة اللي نحن بدنا إياها بالمستقبل، هي علامة الصف التاسع وعلامة البكالوريا. أما تفوق أو ما معكم حق طبعا، هي فيها كسر لمعنوية الطفل، أنه بيكون الطفل مجاوب وشايف حاله أنه كاتب وبياخد العلامة، بتفاجأ أنه غيره أخذ الأولى. ولذلك نحن دايما بنوجه المعلمات أنه لما بتشوفوا العلامة النهائية صارت تامة يرجى عمل تساوي في المكافأة بين الجميع. ما يكون حدا احسن، ممكن يكونوا 2 و3 درجه اولى، شو المانع في الحلقه الاولى عند الاطفال؟ بالعكس بيحبوا بعضهم وبينبسطوا يعني، بيضلوا مرتاحين وما بتتكسر معنوياتهم. هلا في سؤال ملك، كانه اختلفت التقييم عن يعني اختلف تقييم الطلاب عن قبل، بمعنى انه من بالاول بالفعل كنا نشوف تفوق كتير، تلاقي في تنافس، في 6-7 طلاب عم ياخذوا علامات تامه. هلا مع المناهج الجديده يا ترى صار في طريقه مختلفه يعني بتقييم الطلاب؟ لا والله ما تغير شيء، كل ما هنالك جبر العلامي. نعم. جبر العلامي جبر. هي لصالح الطفل. السبب في جبر العلامي لصالح الطفل هو نحن مو هدفنا نقيم طفل ونرسب طفل وننجح طفل، نحن هدفنا نعطي الطفل معلومات ومفاهيم ونطوره بالعلم ونربيه، هذا الهدف، هدفنا نطور الطفل وليس هدفنا نقيم الطفل. المشكلة في الأهالي أنه بدهم تقييم طفل، المنهاج لا يقف عن تقييم طفل، يقف عن تعليم طفل. نعم. تطوير طفل. توسيع مدارك الطفل، هيك يقف التعليم، هذا هدف التعليم. وبالنسبة لموضوع أنه في بعض المعلمات بيعلموا بالخط مثلا تحت الجمل المطلوبة، أنا بشوفها منا غلط بمادة مثل الاجتماعية، مادة ضخمة. هذا السؤال رح أتركه لست هيام لأنه هي بتدقق بالتفاصيل، بتفاصيل المنهج. يا ريت نعرف أول شيء من حضرتك، تتبعي هالأسلوب بتبسيط الدرس للطلاب؟ هلا أحيانا أنا بتبع أسلوب تجزئة الدرس، يعني ما بعطيه دفعة واحدة إذا بشوفه طويل، إذا كان الدرس ممكن أعطيه أنا على 3 مراحل أو على مرحلتين. فهون بيسهل على الطالب، وإذا شفت إنه إيه في معلومات يعني زيادة حتى هني حاطينا مثل الإثراء يعني، فممكن أني سطر ممكن. أنسى هي يعني أحياناً عم نشعر أنه الطالب عم يحفظ بصم. يا هل ترى يعني البصم هو نوع من أنواع كمان الدراسة يعني أنت بتعتمدوه؟ يعني ممكن لقي عم يحفظ الدرس كامل، ممكن كتير ما بيفهم إذا جبتي له السؤال بشكل تاني، مثلاً مثل على فرض الحدائق المعلقة بناها كيف بناها نبوخذ نصر مثلا. مثل هيك إذا أنت بتقولي له كيف الطريقة اللي بنيت بها الحدائق المعلقة، بيقولك لا ليك هيك السؤال بيجي. يا هل ترى عم يعرف الطالب أنه يعني لو هو أحيانا يستخرج الأسئلة بمفرده ممكن يكون أفضل مثلا؟ يستخرج الأسئلة أم يستخرج الأجوبة؟ لا ممكن الأسئلة كمان، الأسئلة. أحيانا المشكلة بتكون عند الطالب بالسؤال مو بالجواب. ممكن توضيح السؤال. نعم. هلا لما الطالب بيجي بيوضح لي السؤال. نعم. أنا وبيجاوب عليه إجابة سليمة. نعم. بغض النظر بصم وبصم مرتب الكلمات أم. نعم. غير مرتبة، هذا إجابته سليمة، الدليل أنه الولد فهم. نعم. وعم يعطيني المعنى اللي أنا بدي إياه والشيء اللي أنا بدي إياه والفكرة أنه وصلت له. نعم. فهذا أكيد البصم لما بيعجز الولد يفهم بيكون بصم. نعم. أما الولد اللي بيفهم ما بيبصم. نعم. رح نأخذ هلأ كمان مداخلة اتصال من مدرسة حلقة أولى الست وفاء حمود معنا عبر الهاتف. يسعد أوقاتك ست وفاء. أوقاتك مدام غرام، أهلا وسهلا، قتلتهم كثير انتم مدام. ندى تسلمي يا رب. اهلا وسهلا فيك. ضيوفنا اليوم كمان تحياتي لضيوفكم اللي بيجننوا كمان. سمعت شوي من المداخله كثير حلوه. شكرا ست ملك. شكرا لك حبيبتي. شكرا. اهلا وسهلا ست وفاء، يعني حضرتك كمان معلمه صف رابع، كيف بتلاقي تجاوب الطلاب مع هيك منهاج؟ يعني حضرتك علمتي اكثر من صف، يا هل ترى هلا يعني عم بصير في تفاوت؟ في ناس طبعا من الحلقات السابقه قالوا انه المنهج جدا جميل ورائع، لما بيقولوا في تعبير مباشر تعبير غير مباشر، في موقف ورائي اتذوق، لكن يا هل ترى عم توصل الفكره اللي انتم كمعلمين رايدين عم توصل للطالب لطالبنا لطفلنا؟ خلينا نقول لانه لساته. هلا انا اول شيء قبل ما اقول لك اذا عم توصل ولا لا، المواضيع اللي حطوها مثل تذوق وموقف ورائي. نعم. مواضيع رائعة جدا، بس بهالكثافة اللي يحكينا عنها مرة قبل انه هالاعداد الضخمة من الطلاب ما عم ياخذ الطفل وقته الكافي بي بي بإجابته. موقف ورائي هذا كثير انا الحقيقة كثير بنبسط وقت اللي بطرح السؤال على الطلاب وبسمع اجاباتهم، لانه بتسمعي شيء من نابع من جواتهم. حلو. احيانا يعني بتكون كلمات معبره انت ما بتخطر ببالك. صحيح، ومثل ما ذكرت كمان الاستهام هو بدل على يمكن على الشخصيه بالمستقبل او بياثر حتى بالشخصيه، بتعطيكي شخصيته للطفل شو هو عم يعني وقت بتسالي انت شو موقفك مثلا من المعتدين، شو موقفك ممن يخرب مثلا الاشجار الحديقه، يقطع يقطف الازهار، بيعطيكي كلمات كثير رائعه. واحيانا الوقت ما بيسمح لكل التلاميذ يجاوبوا، لذلك هالفقرة هاي بحسها أحيانا ما عم تاخد وقت يعني الحق الطبيعي، وإلا هي شيء رائع جدا. نعم ست وفاء، معروف عنك أنه بتثري الحلقة الحصة، لا نحن عم نقول الحلقة تبعا لبرنامجنا، الحصة عندك أنك بتعطي أحيانا معلومات إضافية، وبيخاف الطالب مثلا ممكن يقول لوالدته أنه عطتنا كذا هيك. طبعا لما بنسألك أو بنسأل أي مدرس بيقول لا هي مو مطلوبة، لكن نحن عرجنا عليها تعريج. إيه؟ يا هل ترى هيك يعني؟ طبعا حكينا مع الست ملك قال إيه ممكن، لكن ممكن الآن تعطي شيء إثرائي، لكن ممكن ما تلحق المنهاج بالنهاية، شو رأيك؟ هلا أنا أحياناً إيمان بتطرق على الأشياء هي. نعم. وقت اللي بلا يعني هلا في أنت نحن حكينا إنه في فروقات فردية كثير. صحيح. ما شاء الله عليهم بيسألوكي سؤال بيحطوكي أنت بالموقف بدك تضطري أنت تفسري له شو هي. يعني هلا بيسألوني مثلاً إنه إجا كلمة منصوبي، ليش هي مثلاً مبتدأ؟ ليش يا أنسي هي مبتدأ؟ ليش حركت الفتحة؟ أنت وقت بدك تفسري له ليش بيكون جاي قبل مثلاً حرف مشبه بالفعل، او لنفترض اي بدك توضحي لهم هالمعلومه هي. بس انا بقول لهم هي ما هي مطلوبه هي لك، مثل الاسراء يعني معلومه مثل اضف الى معلوماتك مثلا، اما تكون مطلوبه ضمن المنهاج لا. بعدين هو والطفل بالتكرار بيصير هو يتعلمها، بيصير يعرف انه هي الشغله انه ليش هون حطينا فتحه، لانه اجى هذا الحرف هو بيجي قبل المبتدا بينصبه. نعم. انه معلومات انه كاضافه لمعلومات المنهاج نحن بهالمرحلة هي معلوماتنا كثيفة يا ست غرام، منيح اللي عم نلحق. صحيح صحيح. أنسي وفاء، كمان بالنسبة للأناشيد الموجودة بالكتاب، كيف طريقة إعطاء المعلمة لإلهم؟ يعني هلأ بنعرف من قبل كان دايما يتردد القصيدة أحيانا بشكل فردي بعدين بشكل جماعي، هيك كان قبل. هلأ مع هالعدد كبير من الطلاب كيف عم تعطوا النشيد للطلاب؟ كيف عم يحفظوا؟ بنفس الطريقة، لأنه بتكون سهلة حفظ للطفل، يعني بيحفظها بسهولة أكثر. يعني عندما تكتب القصيدة على أو النشيد على السبورة تقرأ المعلمة، يقرأ التلاميذ الجيدين بشكل كامل، بعد ذلك مقاطع، بعدين نحذف. أنا بتبع طريقة الحذف أحياناً من البيت الشعري بعض الكلمات، بيحفظ الطفل بسهولة بنفس الطريقة. ولكن يعني في شغلات زيادة أنت أحياناً ممكن الوقت يخليك شوي تختصري من طريقة إعطاء. نعم. والكثافة وقلنا أهل المنهاج يعني أحياناً بدك بالدرس المحفوظات شخصين أو ثلاثة تماما. يعني هذا اللي عم يشكوه الاهل، انه حتى يمكن اختيار الاناشيد صايره يعني ما عاد قريبه مثل قبل، ما فيها هاللحن الحلو، ما فيها الشيء اللي ممكن يسعف الذاكره عند الطفل. هلا عندما يكون المحفوظه قريبه من بيئه الطفل، من واقعه، من حياته، ملامسه مشاعره، بيحفظها بسهوله اكثر. عندنا نحن نشيد اليوم اعطيته عن العصفور. العصفور نعم، يعني كثير مفرداته ما صعب شوي، بتحسي الطفل ما كثير بيتقبلها بسهولة. نعم. يعني الكلمات المجردة الغير محسوسة من حية الرقطة، يعني ممكن هو مو شايف الأفعى يعني صحيح اللي على التلفزيون أو هلأ بالفعل. يعني من بنطلع أحيانا أنه في قصائد كثير حلوة، ليش بتم اختيار هيك نوع من القصائد؟ ولما حضرتكم يعني بالمدارس مثلا بتمروا على هيك تجارب بتحسوها أنه بتتمنوا تتغير، ما بتقدموا طروحاتكم للتربية نحن مقترحات؟ نعم. إن شاء الله لعلنا وعسى مثل ما قالت الست ملك، إن شاء الله يكون إن شاء الله قريبا. نعم. يعني يغيروا الأناشيد، حتى يعني أنا بتمنى بس الأناشيد. نعم. الأناشيد وقت اللي بتتغير الطفل بيصير ما بيصدق إيه ما تخلص هالدرس القراءة حتى يوصل للنشيد، لأنه بيصير عنده فضول تيحفظه للنشيد. صحيح. بيصير عنده كثير حب للمادة. أما هلأ النشيد يعني كلماته بحسها غريبة عنه، بعيدة كل البعد. تماما. شكرا كتير إليك الأنسة وفاء حمود، يعني المعروف عنك ما شاء الله قد هيك الشعب اللي بتستلميه بتطلعي معه بطريقة يعني بتستثمريهم لهالطلاب احسن استثمار وكثير عم يطلعوا متفوقين. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا اصطفى. ولبرنامجكم الرائع وبتمنى لكم دائما التميز والابداع. شكرا لكم. شكرا لك. اهلا حبيبي. أبجد هوس حطي كلام شكل الأستاذ بقى منسجم. أبجد هوس حطي كلام شكل الأستاذ بقى منسجم. أستاذ حمام نحن زالي من غير جناح بنميل ونطير. أستاذ حمام نحن الزغالي من غير جناح بنميل ونطير. والمكر فينا طبع جميل قلنا لا لا يعني نعم. إن جاء زيد أو حضر عمرو طب وإحنا مالنا إن شاء الله ما حضروا. مستمرين معكم ببرنامجنا بيتي الثاني مع ضيوفنا الست ملك شحادة موجهة تربوية والمعلمة هيام الشاعر مدرسة حلقة أولى صف رابع. نرحب فيكم من جديد. أهلا فيك. كنا عم نحكي مع الست وفاء حمود عن الأناشيد. شو رأيك فيها عن سهيام؟ الأناشيد طبعا هلا يعني يا ريت ترجع أناشيد سليمان العيسى وروعته ودائما مغنات بشكل. هلا انا دائما النشيد ما بعطيه غير ملحن ولو بدي اخترع له لحن بدي بغنيه بالصف بدي حفظن يا غناء للاطفال بدي يردوه معي غناء حتى لما بدي يسموه بغنوه. فبهالطريقه هاي كثير الولد عم يتفاعل معي عم يجي بحس حصه فرح يعني ما عاد. ودائما بيطلع من عندي الولد تحفيز بالمحو تحفيز بالبطاقات بطاقات بلصقها على اللوح وبرجع بشيل كلمات. فهون بيطلع على الأغلب بيطلع حافظ النشيد. يعني مثلا مثل هالقصيدة مثلا كيف ممكن تغنيها للطلاب ست هيام؟ تفضلي. طبعا هي من صف الثاني أغنية الآلات الموسيقية. طبعا بدنا نرجع كمان بعد ما حضرتك هلأ تقرأيها نقول إنه تفضلي. هلأ بالنسبة ل مثلا نحن الآلات على المسرح نعزف للناس كي تفرح لكي تفرح نعزف في كل الأعراس ونشارك في فرح الناس. طبعا بلحن بالطريقة حلو كتير. طبعا كل كلياتها لو كانت قراءة بدي حاول لحنها بس تيوصل بشكل مستساغ ومحبب يكون النشيد للطفل ويحفظه مزبوط وبيحفظه وبيفرح فيه يعني تأكدي. طيب بصراحة يعني هلأ مثل هاي بنرجع بنقول أغنية الآلات الموسيقية ذاكرين فيها الناي الطبل العود. آخر بيت مثلا بقول أوتاري الخمسة إخوان تسكنوا في بيت الألحان. يعني ممكن ولا طالب شايف عود مثلا أو ناي ما بيعرف صوته ما لازم بصراحة يكون في وسائل توضيحية وسائل إيضاح. أكيد صور أنا اللي بستخدم جهاز اللابتوب باخده معي بحط لنا الصور بنزل عليه كلياتها. وممكن حتى بالعلوم بستخدمه بالنشيد بستخدمه فكتير بيساعدني اللابتوب بيساعدني بشكل وسيلة يعني شبه حسية بس بحب الولد وبتعرفي بحب التكنولوجيا كتير الأطفال صحيح. وبتفاعلوا معها بشكل تمام. ست ملك مثلا مثل ما كنا عم نحكي عن المنهاج الضخم لما بيكون فيه بهالضخامة ومطلوب من الولد الفهم مو البصم ليه ما يعني منلزم الأسئلة تكون كلها صح وخطأ؟ يعني برأيك قدي أفضل للطالب لما بيكون الأسئلة صح وخطأ وأسهل لقله وبنفس الوقت إذا حابين الدقة والطالب التعبان كمان ياخد علامته بشكل دقيق فيكم تعملوا جواب دقيق وجواب أكثر دقة بالنحو من حيث الصح والخطأ. بالنسبة للاختبارات طبعا مدروسة بالنسبة لأن توجيهات الوزارة وليست من عنا يجب أن تكون الأسئلة 60% موضوعية، قصدك أنت صح وخطأ واختيار من متعدد. نعم. و40% يجب أن تكون مقالية، يعني الطفل يعبر عنها كتابة، يحفظها، بيعدد بعض الأشياء، بيوضح وحدة أو بيوضح في مقارنة، في عنا تفسير. فنحن دايما منراقب على فكرة الأسئلة ومنحط مقترحاتنا فيها. وطبعا يعني في احيانا ممكن ما نقدر نراقب كل الاسئله، ولكن نعمل جهدنا انه نحن نراقب الاختبارات تبع المعلمي ونوجهها نحو الصح. يجب ان يكون هناك الاسئله تكون فيها برمجه، تكون مدروسة، يكون متسلسلة منطقية من الأسهل إلى الأصعب، يكون في عنا سؤال هو توضيحي أو هو تفسير أو هو تعليل، كنا سابقا نسميه تعليل. نعم. يفسر، يقارن بين شيء وشيء في بالأسئلة. يجب أن يكون في سؤال مقالي، سؤالين مقالي، باقي الأسئلة يجب أن تكون اختيار من متعدد. نعم. صح وخطأ وصحح الخطأ. نعم. هيك يجب أن تكون الأسئلة، يعني هيك واضح، مش كلها صح وخطأ. هلأ في بعض الأهالي اللي عم بيلاقوا صعوبة بيقولوا ليش، يعني شو بيمنع مثل ما بينعمل دورات للأنسات لطريقة إعطائهم المناهج الجديدة، يكون في دورات للي راغبين من الأهالي. في كتير أهالي هنا عم بيتابعوا أطفالهم وهنا عم يعلموهم، أنه دورات لتعليمهم الطريقة المثلى لإيصال هيك مناهج. أنا بصراحة بحب أنه نوجه الإعلام، القناة التربوية بتمنى أنه نعم تتوجه لا لا هذا الموضوع، انه يعطى دروس امام الاهالي، يشوفوها الاهالي. مثلا ام مهتمه بابنها صف رابع وعرض درس بالصف الرابع بدرس نموذجي عن اللغه العربيه، عن الاجتماعيات على التلفاز، وشاهدته وناقشته وتعلمت منه، هذا الشيء المهم بصراحة. يعني أنا مثلا ما بعرف بشوف إنه بالنسبة للأهالي يعرفوا على القليل كيف طريقة المعلمة، ممكن كل طريقة بتختلف عن الثانية، يعني ممكن تجتمع أكثر من عائلة على فرض بيعرفوا بعضهم، إنه شفتي هالسؤال معقول تجيبوا الأنسة؟ لما الأهالي بيعرفوا إنه كيف طريقة الأنسة بأسئلتها بصراحة بصير في أسهل عليهم بالنسبة لتدريس الطالب. شو رأيك أنسة هيام؟ يعني احيانا بتجيب اسئله يعرفوا النمط، النمط طبعا طبعا يتعرفوا على نمط اسئله. انا عم بحكي عن نمط، نمط اسئله المعلمه. نعم. لما بيعرفوا نمط اسئلته بيعرفوا نمط تفكيره. نعم. بيعرفوا نمط تفكيره، فهن راح يعرفوا نمط الاسئله اللي راح تتوجه. نعم. لاولادهم، فهم بيكون اسهل عليهم انه هن يوجهوا. صح. الاسئله لإله. واغلب الانماط المفروض على الطريقه الحديثه مثل ما عم تحكي الست ملاك. نعم. ايدي علل، عرف، صح غلط، اختار من متعدد، هي على الاغلب المفروض هيك يعني بالطريقة هاي. نعم. أما تحدث وكلام. نعم. أنا هون عندي رأي كموجهة تربوية، أنا دايما بحب الأهالي يكون عندهم لغة تواصل بينهم وبين معلمة الصف، لغة محببة وليست لغة ناقدة. نعم. يعني يجتمعوا الأهالي مع ولية الأمر الأم أو الأب، يجتمعوا مع المعلمة بفترات فراغة ويتفقوا معها على الصيغة اللي ممكن يوصلوا المعلومة لابنهم، سواء من قبل المعلمة أو من قبلهم، وهذا بيقرب المسافة، بيوضح الأمور وبيسهلها على الطفل. صحيح. هلأ بالنهاية متشكركم كتير ست ملك شحادي الموجهة التربوية والست هيام الشاعر مدرسة حلقة أولى صف رابع، نورتونا. بدنا نسني عليك، ما بنقدر ست هيام يعني وقت اللي بتقولي عم باخذ اللابتوب وباخذ الفلاشه وبحضر، هذا جهد شخصي اكيد، مو كل المعلمين بتعمله، ما ملزم يعني ملزم، لانه دمج التقنيه بالتعليم صارت شغله مهمه جدا. صحيح. لعنا. شكرا كثير لكم، شكرا لمستمعينا اللي رافقونا بفترتنا الاولى، وهلا رح نترك الاستوديو لزميلتنا رابعه يوسف وبرنامج سحر الوتر. شكرا لك. يا الله شو بحبك وفيك مجنونة، يا تقبر قلبي يا بعد عيون، يا الله شو بحبك فيك مجنونة، يا تقبر قلبي يا بعد عيون، يا بعد عيوني. اسمي بنحلى لما ينادينا يا دمع عيوني ايده منديلك يا اسمي بتحلى لما ينادينا يا دمع عيوني ايده منديلك يا دمع عيوني ايده منديلك يا كل العمر أنا بموت عليك.